يا أحباب السلطان الهضري، مات شيخكم حبيبكم قرة أعينكم، مات الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، وهذه سنة الله ماضية في خلقه، إلا أن الله حافظ دينه، فدعوة الشيخ التي هي دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم تمت، وستبقى مشرقة بأنوار الهدى والحق بإذن الله، فلن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. فدين الله منصور، والسعيد من كان له حظ في نصرته. يا حراس العقيدة، مات الشيخ، إلا أن جمعيته التي أسس وأرسى ماضية على الحق كما يحب، طاهرة الظاهر والمضمون، على المحجة البيضاء بحمد الله، حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. مات الشيخ، إلا أن تلميذه البار الهمام الحكيم القدوة سماحة الشيخ حسام قراقيرا حفظه الله ما زال بيننا تاجا لرؤوسنا وملء السمع والبصر، فكما ارتضاه لنا شيخنا في حياته رئيسا لنا وقائدا للمسيرة، فكذلكم هو بعد موت الشيخ، نطيعه ونتطاوع معه، نمشي خلفه كظله، لا نحيد أبدا ما دام قلبنا ينبض وعروقنا يمشي فيها الدم. خفف الآلام سيد الأيام، هذا رمزنا سيد الحسام. خفف الآلام نحمد الله أن عزيمتنا زادت وهمتنا ارتفعت لنكمل الدرب على سنة وهدى. مات الشيخ، إلا أن حبه ووجهه المتهلل بنور الإيمان محفور في قلوبنا. مات الذي بكى وهو من هو عند الله عندما قرأ عليه بعضهم: يا من تمتع بالدنيا وبهجتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. اشتقت لك بدر الليالي، الحنيت عينيك قبالي يا هرري، وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي. اشتقت لك بدر الليالي، الحنيت عينيك قبالي يا هرري، وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي. اشتاق تسمع صوتك الحنون، مشتاق لنظراتك يا ضي العيون، يا شيخ الغالي يا معلمني علم التوحيد، تبقى ببالي وعن نهجك لحظة ما من حين. مشتاق عطاك الحنون مشتاق نظرتك يا ضي العيون يا شيخ الغالي يا معلمني علم التوحيد تبقى بباري وعن نهجك نحنا ما بنحيد عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها اجتهدوا وابذلوا أوقاتكم لعلم الدين بارك الله فيكم وعليكم اشتقت لك بدر الليالي الحنية عينيك قبالي يا هراري وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي اشتقت لك بدر الليالي الحنية عينيك قبالي يا هراري وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي القلوب عنها غرامك ما بغيب القلوب ما بتنسى فضلك يا حبيب وحتى السحاب إنما رأى فوق الضريح دموع الأحباب تسقي تراب القبر الفسيح لقلوب عنها غرامك ما بغيب لقلوب ما بتنسى فضلك يا حبيب حتى السحاب إنما رأى فوق الضريح دموع الأحباب تسقي تراب القبر الفسيح